ده جات هي لوحديها كده هش ونش رش يعني مش انا اللي اطب ما تقوليش زي البتاعة التانية لا المهم انت بتهش وتنش وترش ليه بتطرد من عندك ايه الذباب والبعوض والحشرات البرد النافذة اطرد الذنوب والمعاصي والسيئات واغلق دونها النافذة يبقى دي اسمها ايه النهي عن المنكر ودي تبقى مقفولة لما بتبقى مفتوحة والمنكرات تدخل هيبقى عندها بعد كده وضع يد ووضع رجل وهيبقى على المتضرر اللجوء إلى القضاء وهتبقى المنكرات كأنها أحد أفراد البيت وأحد فصائل المجتمع ويوم ما تغير منكر إيه ده؟ ده عندنا من زمان ده ساكن عندنا ده عنده وضع يده ورجله معقولة التبرج مش من الإسلام ده طول عمرنا متبرجات معقولة إنه اللي ما يصليش يكبر ده الناس أغلبها ما بيصلوش معقولة وتقعد بقى تغني وتقول معقولة وتلاقي لأنه المنكرات عاشت عندنا سنين فأصبحت كأنها من الدين تقول له الربا حرام يا راجل مش معقولة والله ده أمر معلوم من الدين بالضرورة الله ده البنوك لها 100 سنة عندنا معقولة حرام طيب تقول له وبيع الخمور حرام قلت افرض عندنا السياح بيجوا عندنا بلدنا وإكرام الضيف من الإسلام تقول له السجاير حرام لا يا راجل العب العب غيرها سجاير حرام ده الشيوخ الكبار بيشربوها ده الناس الفقهاء والمقرئين العظماء وناس بتاع حاجات بتيجي في السيما وفي التلفزيون وفي الشاشة كله بيولع السجاير حرام صحيح انت بتهزر والله يا اخي ما بهزر طب احنا عندنا شركة مات سيام في ميدان الجيزة معفينا الدنيا هناك شركة استرن كومباني مات سيام وبتجيب للفلوس للدولة فلوس كتيرة قوي ده بتجيب لها ب2 مليار معقول حرام يا اخي والله حرام ما سمعتش الشيخ نصر فريد واصل قال من السجار حرام قال ما شالوه يا عمي والله السجاير حرام يا اخي ايه انت بايخ تدمك تقيل النهاردة بايخ والله 90% 90% من المسلمين وضيف عليهم ومن المسلمات في العصر الحديث بحكم الاتيكيت بيدخنوا عاوز تقول لي دول ما يفهموش الدين وانت بس اللي تفهمه منكرات عاشت بيننا بقت هي المعروف والمعروف بقى هو المنكر ليه الباب مقفول باب الامر بالمعروف قفلناه محدش داخل عندنا والنافذه مفتوحه والمنكرات سكنت عندنا وبقت يا راجل تخيل لما يبقى في ظل العلم والحضاره والمدنيه والصحوه واحد مثلي يقعد مثلا كام ساعه عشان يقنع واحد انه السجاير حرام او انه فوائد البنوك حرام او انه الختان حلال او انه تعدد الزوجات والله ثم والله ثم والله حلال واخد خطبة ساعة وشوية ودرس تأديها كمان مرة ومرتين عشان خاطرك عشان نقول للناس التعدد في الإسلام موجود في قول الرحمن في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ده ايه ده لأنه النافذة مفتوح والمنكرات كترت وسكنت وبقى عندها خلو رجل وعلى المتضرر اللجوء للقضاء يبقى لازم الإسلام يبقى له باب ويبقى له ايه نافذة والباب يبقى مفتوح والنافذة تبقى مغلقة وايه المؤيد الثالث وسق أعلى حاجة هو بسم الله ما شاء الله ذروة سنام الإسلام